بعد ما نخلص تقولوا هذا العدد غير محرك والدليل كذا كذا كذا، هذا العدد انت تدعو عليه والدليل كذا كذا. طيب في التسليه 32-8 دول ايه؟ حين قسم العلي للامم، حين فرق بني ادم نصب حسب عدد بني اسرائيل. اذا قسم نصب لتخوم حسب عدد بني اسرائيل في الحياة على عدد بني اسرائيل، في الاخبار السارة على عدد بني اسرائيل، في الاباء اليسوعيين على عدد بني الله. الله الله الله. طب بني اسرائيل لا، طب النص العبري بيقول ايه؟ بني اسرائيل، بني اسرائيل. طيب بني اسرائيل كيف تغير في الترجمة الى بني الله؟ الاغرب من كده ان مخطوطات قمران، مخطوطات قمران لسفر التثنية جاء فيها بني الله، بني الوهيم وليس بني اسرائيل، فغيروها حتى في المخطوطات. طبعا ده نص. الغريب والاعجب، الغريب والاعجب ان في النص اليوناني انجاليون تيو، انجاليون تيو، نعم هو دليل، هذا دليل من كلام ان اسرائيل هو الله، ان اسرائيل هو الله. اخونا عبد الله، طيب اذا في النص اليوناني اخونا عبد الله بيقول ملائكة الله، of the angel of God، ماشي، انجاليون تيو او انجاليون، انجاليون تيو، انجاليون تيو، جميل. طيب هي ملائكة الله حسب النص اليوناني ولا بني اسرائيل حسب النص العبري ولا بني الله حسب الترجمات ومخطوطات قمران؟ هل من حق احد ان يغير كلمة الله حتى لو كان بني اسرائيل هم ابناء الله؟ هل من حق احد ان يغير كلمة الله فيغير كلمة بني اسرائيل؟ اذا كان الرب الاله قال بني اسرائيل فيغيرها الى بني الله، ينفع؟ طبعا ما ينفعش، طبيعي مش من حقه، حتى ان كانوا هم ابناء الله فمش من حقه ان هو يغيرها ابناء الله، لان دي كلمة الرب، كلمة الرب تزول السماوات والارض ولا يزول كلمة او حرف من الناموس. طبعا طيب اذا مش حد من حقه انه يغير كلمة من الناموس. قف سفر اكرمكم الله يشوع 6-4 وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات والكهنة يضربون بالأبواق. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير مرغوب فيه في التوراة اليونانية، بيقولوا مش نص مقدس، ده معجزة مش نص مقدس، مش عاوزينه يا أخي، خليه في النص العبري. هل نعم نعم ممكن يستخدم كلمة مساوية ولكن لا يغيرها في المخطوطات بفضلة، لا يغيرها في المخطوطات. هل من حقي ان انا اجيب كتاب الله مثلا الكتاب المقدس واجي في مخطوطة اقول والله دي كلمة بما ان الكلمة دي تساوي الكلمة دي شيلوها وحط الكلمة دي، ينفع؟ لا ينفعش، مش من حقه. قد يكون في الترجمة من حقه ومش اي ترجمة، ترجمة تفسيرية ولكن مش في اي مكان. طيب نشوف يشوع 8-13 وأقاموا الشعب أي كل الجيش الذي شمال المدينة وكمين غرب المدينة وصار يشوع تلك الليلة إلى وسط الوادي، غير موجود في التوراة اليونانية إطلاقا، موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية إطلاقا، غير مرغوب فيه. يشوع 8-26 ويشوع لم يرد يده التي مدها بالحرب حتى حرم جميع سكان عاي، غير موجود في التوراة اليونانية، موجود في التوراة العبرية. يشوع 10-15 ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال، هذا النص موجود ومقدس في اللغة العبرية وغير موجود وغير مقدس في اللغة اليونانية. في يشوع 10-43 ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة إلى الجلجال، هذا النص مرغوب فيه في الترجمة العبرية في النص العبري وغير مرغوب فيه في النص اليوناني. ايضا يشوع 13-33 واما سبتلاو فلم يعطيه موسى نصيبا، الرب اله اسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم، هذا النص مرغوب فيه ومقدس في التوراة العبرية وغير مقنني. يشوع 20-4 فيهرب الى واحدة من هذه المدن ويقف في مدخل باب المدينة ويتكلم بدعواه في اذان شيوخ تلك المدينة فيضمونه اليهم الى المدينة ويعطونه مكان فيسكن معهم،

على أساس أن هذا الكتاب صحيح وغير مبدل وغير محرف، فهذا ما سوف يحاسب عليه أمام الله. أعتقد أن هذا الأمر واضح تماما. طيب نقل ملوك 7-6 ملوك 11-6 وأصبح ملوك أول 11-5 ليكون مناسب لتركيب النص العبري. طيب ندخل في مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل. طب يعني أنا رأيي نرحم الناس من بقية الملوك، أنا شخصيا يعني زهقت الصراحة زهقت. طيب نخش في المحذوف على السريع، ملوك أول 11-23، ملوك أول 11-23 نخش في الحذف مرة أخرى وندع التبديل، ندع التبديل. وأقام الله له خصما آخر رزول ابن أليداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك. محذوف هذا النص، محذوف من السبعينية وموجود في النص العبري. ملوك أول 11-24 فجمع إليه رجالا فصار رئيس غزاة عند قتل داود إياهم فانطلقوا إلى دمشق وأقاموا بها وملكوا في دمشق. هذا النص موجود في التوراة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. ملوك أول 11-39 وأذل الناس لداود من أجل هذا ولكن لا كل الأيام، هذا النص محذوف من السبعينية. ملوك أول 12-2 ولما سمع يربعام بن نبط وهو بعد في مصر لأنه هرب من رب سليمان الملك وأقام يربعام في مصر، المحذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك أول 12-17 وأما بنو إسرائيل السافرين في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام، محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك أول 13-27 وقال لبني شدوا لي على الحمار فشدوا، لا شدوا ولا جهزوا حمار الرجل، وهذا النص محذوف من السبعينية وموجود في المدري. ملوك أول 14-1 في ذلك الزمان مرض إبيا بن يربعام، محذوف من التوراة اليونانية. ملوك أول 14-2 اللي بيقول فقال يربعام لامرأة قومي غيري شكل حتى لا يعلموا أنك امرأة يربعام وذهبي إلى شلوة. هو زي هناك أخي النبي الذي قال عني إني أملك على هذا الشعب، هذا النص غير موجود في التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. طيب ملوك أول 14-3 وخذ بيدك 10 أرغفة وكعكا وجرة عسل وسارة إلى وتري إليه وهو يخبرك، محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك أول 14-4 فعلت امرأة أربعام هكذا وقامت وذهبت إلى شلوة ودخلت بيت أخيا وكان أخيا لا يقدر أن يبصر لأنه قد ضعفت عينه هنا بسبب شيخوخته، محذوف 12-5 وقال الرب لأخي هوذا امرأتي أربعام آتية الله المستعان آتية لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لأنه مريض فقل لها كذا وكذا فإنها عند دخولها تتنكر. هذا النص محذوف من التوراة اليونانية وموجود في التوراة العبرية. ملوك أول 14-6 فلما سمع أخي حس رجليها وهي داخلة في الباب قال ادخلي يا امرأتي أربعام لماذا تتنكرين وأنا مرسل إليك بقول قاسي، هذا النص محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك أول 14-7 اذهبي يقولي يا أربعام هكذا قال الرب إلى إسرائيل من أجل أني قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعب إسرائيل، هذا النص محذوف حي الله أخي والكريم، محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك ثاني 14-8 وشقاقة المملكة بين بيت داود وعتيتك وشقاقة المملكة ولم تكن كعبد داود الذي حفظ وصاياي والذي صار ورائي بكل قلب ليفعل ما هو مستقيم فقط في عيني، يعني الله المستعان هذا النص موجود في النص اليوناني وغير موجود في النص العبري. ملوك أول 14-9 وقد ساء عملك أكثر من جميع الذين كانوا قبلك فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات لتغزاني وقد طرحتني وراء ظهرك، هذا النص مقدس في التوراة العبرية وغير مقدس في التوراة اليونانية. ملوك أول 14-10 لذلك أنا ذا جالب شرا على بيت أربعام وأقطع لأربعام كل ذكر محجوزا وهو مطلقا في إسرائيل وأنزع آخر بيت أربعام كما ينزع البعر حتى يفنى، غير موجود التوراة اليونانية وموجود ومقدس في التوراة العبرية. ملوك اول 14-11 من مات الى 4 حذوف من اليونانية وموجود في العبرية. ملوك اول 14-12 وانت فقوموا وانطلق الى باتك وعند دخولك وعند دخول رجليك المدينة يموت الولد محذوف من النص اليوناني وموجود في النص العبري. ملوك اول 14-13 ويندبوا جميع اسرائيل وينفنونه لان هذا وحده من يربعام يدخل القبر لانه وجد في امر صالح نحو الرب الى اسرائيل في باتك اربعام. هذا النص محذوف من النص السبعيني وموجود في النص العبري. ملوك اول 14-14 ويقيم الرب لنفسه ملكا على اسرائيل يقرض بيتي اربعام هذا اليوم وماذا الان. ايضا هذا النص موجود في الترجمة اليونانية وغير موجود في النص او موجود في النص العبري وغير موجود في النص اليوناني. ملوك اول 14-15 واضرب الرب اسرائيل كاهتزاز القطب في الماء ويستأصل اسرائيل عن هذه الارض الصالحة التي اعطاها لابائهم ويبددهم الى عبر النار لانهم عملوا سواريهم وغزوا الرب. هذا النص محذوف من التوراة اليونانية وموجود في النص العبري. ملوك اول 14-16 وادفع اسرائيل من اجل خطايا اربعام الذي يخطأ وجعل اسرائيل يخطئ. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليونانية. ملوك اول 14-17 فقامت امرأة اربعام وذهبت وجاءت الى ترسة ولما وصلت الى علبة الباب مات الغلام. هذا النص موجود في التوراة اليونانية او العبرية وغير موجود في اليونانية. ملوك اول 14-18 فدفنه وندبه جميع اسرائيل حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبدي اخي النبي. لا كلام الرب ولا عن يد عبدي اخي النبي ولا غيره موجود في النص اليوناني ومقدس وينطبق عليه ان السماوات والارض تزول ولا يزول حرف ولا كلمة ولا نقطة من الناموس. طيب في اللغة العبرية. طيب ملوك اول 14-19 واما بقية امور اربعام كيف حارب وكيف ملك فانها مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل. هذا النص موجود في العبري وغير موجود في اليوناني. ملوك اول 14-20 والزمان الذي ملك فيه اربعام و 22 سنة ثم اتقى مع اباه وملك ناداب ابنه عوضا عنه. هذا النص موجود في العبري وغير موجود في اليوناني. ملوك اول 15-16 وكانت حرب بين اربعام واربعام كل ايام حياته. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليوناني. ملوك اول 15-32 وكانت حرب بين اسا وبعشا ملك اسرائيل كل ايامهما. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليوناني. ملوك اول 22-46 وبقية المعبونين الذين بقوا في ايام اسا ابي ابادهم من الارض. هذا النص من التوراة العبرية ومقدس في العبرية وغير موجود في اليونانية. وطبعا هناك توضيح في النص لان العدد اللي قبله هو 22-45 في العبرية. طيب ملوك اول 22-49 حين عيس قال اخذ ابن اخاب ليهوشافاط ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن فلم يشأ يهوشافاط. هذا النص موجود في العبرية وغير موجود في اليونانية. ملوك اول 22-50 وارتجع يهوشافاط مع اباه ودفن مع ابائه في مدينة داود ابيه فملك يهورام ابن عوضا عنه. هذا النص موجود في اللغة العبرية وغير موجود في التوراة اليونانية. طيب يعني على الضيوف أثقلنا على الضيوف ولكنها ليلة ألفية. لم نثقل على الضيوف فقط وأثقلنا على الإخوة ولكنها ليلة ألفية ولم نصل بعد إلى نصف الألف على ما أعتقد. أنا بعد لكن يعني زي ما بيقولوا الله المستعان. طيب الاستراحة هتكون الاستراحة هتكون 495 طب كويس الله المستعان. لسه بدري. طيب الان ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل في الجرح خلاص. الان هل هناك من الضيوف من اهتم ان يكتب عدد من هذه الاعداد ويقول انت تدعي على الكتاب كم؟ حي الله اخي والكريم. هل هناك احد من الضيوف يحب ان يشارك يكتب لي ثلاثة واعطيه المايك؟ لسه بدري ان شاء الله واعطيه المايك ويقول انا كتبت وراك عدد او اثنين او عشرة انا عاوز ارد عليهم. انت تدعي على الكتاب اذكر انا سوف ارد واوضح انك تدعي على الكتاب اذكر. انا عاوز اسمع الكلمتين دول. هل احد ضيوفنا الذين يأتون

أعتقد أن هذا يحتاج إلى سنوات. أبشره أبشره كل عدد بمخطوطاته، سواء المخطوطات العبرية أو المخطوطات اليونانية، مخطوطات العهد القديم أو مخطوطات العهد الجديد، بما فيها مخطوطات السبعينية، هتتوفر لحضراتكم بمجرد إن حضرتك تضغط على العدد تجد مخطوطاته، تجد تناقضاته، تجد أيضا هذا العدد يعني يوضح الأمر تماما. وربنا يبارك فيكم يا رب، ستجدوا هذا قريبا إن شاء الله بإذن الله. يعني قد نبتعد قليلا عن البلتوك، ولكن نشارك مع حضراتكم إن شاء الله، نتفرغ للبحث فترة أطول إن شاء الله بإذن الله. هذه البحوث لا تعمل لتترك ولا لتهمل، ولا هي حكرة على أي شخص. الآن أعلن أمام الجميع أن هذه البحوث ملك لكل شخص مسلم أو غير مسلم، يتناولها أو يشرح منها أو يستخدمها أو يستخدم جزء منها في بحث أو يستخدم صورة من مخطوطة، كل هذا ليس له أي حقوق ولا ترجع لي أبدا، ولا ترجع لأي منتدى أبدا. خذها وادعو لنا بظهر الغيب، خذها واستخدمها في الدعوة وادعو لنا بظهر الغيب، ونحن ندعو لك بظهر الغيب أيضا. وندعو لك الآن أن يجعل لك أيها الداعية وأخت الداعية وأخي الداعي، أن يجعل لك القلوب والعقول مفتوحة، وأن ييسر لك الهداية، وأن ييسر لك الكلمات التي تكون سببا إن شاء الله في هداية إنسان، فتشمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك في رواية خير لك من الدنيا وما فيها. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني هي الدعوة وفضل الدعوة والدعاء إلى الله، نوصيهم نوصيهم بالتسديد والتقريب، نوصيهم بتسديد الصغور والتقريب، نوصيهم بالإخلاص لله، نوصيهم بترك الفتن، نوصيهم بترك الفتن، نوصيهم بالدعوة إلى الله خالصة لوجهه الكريم، خالصة لوجهه الكريم، وما دون ذلك فهو عرض من أعراض الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى، هو خير وأبقى، هو خير وأبقى، خير في الكم والنوعية، وأبقى من كل ما في الدنيا، وأبقى من كل ما في الدنيا. فدعونا نختار ما عند الله، نختار ما عند الله، وندعو إلى الله، ندعو إلى الله أن يجعل هذه الدعوة له خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يخلصها لنا. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. وكل الدعاء والدعيات إلى الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم. نعلم جيدا أننا يعني أتعبناكم كثيرا، ولكن يعني احتسبوا هذا التعب وهذا الوقت لله وللدعوة، ويكفي أننا عرضنا على كل ضيوفنا أن يشاركوا وأن يدفعوا عن الكتاب، وأن يتهمون، ونحن نحب ذلك، يتهمون أننا دلسنا، ولكن بشرط واحد، أن يقول أين هو التدليس. هل هذا العدد الذي قلنا أنه محذوف غير محذوف؟ هل هذا العدد الذي قلنا أنه متناقض غير متناقض ولم نجد أحد؟ وهكذا نكون قد أقمنا حجة بالغة لله، والآن لم يبقى لضيوفنا حجة على الله أبدا، والآن هذه الحجة لمن أراد الله هدايته وهو اختار الهداية، وعلى من أراد الله ضلاله وهو اختار الضلال. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. ندعو جميع ضيوفنا إلى التفكر مرة أخرى حتى نصل إلى ليلة أخرى ألفية. ربنا يعافيك يا أسمر ويجعلكم في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. حتى نصل إلى ليلة أخرى ألفية، يعني نريد منكم أو نتمنى عليكم أن تفكروا مرة وأخرى فيما قيل، وعلى الأقل تسألوا فيه، وكله إن شاء الله بإذن الله يكون متوفر بصور المخطوطات بكله. وخذوا هذه الأعداد واسألوا فيها، ولا ترضوا بأي إجابة، لا ترضوا بإجابة لمجرد إقناع أنفسكم، ولكن

منصف لما أورده الشيخ عرب، وأسأل الله العظيم أنه كل ما قال يكون يعني في ميزان حسناته. ما في صوت؟ لا في صوت، لا في صوت. المشكلة أنه الشيخ عرب بس اللي في الغرفة أساسا، فلو كتب اثنين مش هعرف في صوت في صوت، لأنه ما فيش حد أصلا بيرد عليا. الله المستعان. طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب ان شاء الله نحاول. لا اله الا الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. نعتذر منكم جميعا ونأسف عن هذا الخطأ الاداري. انا بس ببساطة اردت اعمل ريموف هاندز يعني، فبالخطأ نقطت الغرفة يعني. طيب هل في معنى اي ضيوف محترمين ان شاء الله يودون المشاركة في الحوار، على اعتبار انه ما في حد يعني يستطيع انه يرد على نص واحد من اللي اوردهم شيخنا الكريم الشيخ عرب، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وفي مقال. هل في معنى اي ضيف مسيحي محترم يود اثبات ألوهية السيد المسيح من الكتاب المقدس؟ ويا ليت يكون معه مايك يعني. رأيكم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك إن شاء الله، والأخت أشرف الإسلام يعني مجهودها طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى. حاضر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رب العالمين. اللهم أمين. طيب أستاذ جوزيف. أستاذ جوزيف تسمعنا إن شاء الله؟ الله المستعان. طيب في معنى اي ضيوف مسيحيين عايزين يحبوا يشاركوا معنا ان شاء الله في موضوع الغرفة عن ألوهية السيد المسيح؟ اذا في حد عنده دليل واحد على ألوهية السيد المسيح. حياك الله the spirit of truth. حياك الله يا اخي، حياك الله يا اخي الكريم. اللهم امين، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. طبعا ولكل من شارك ان شاء الله. الاساتذه الضيوف معنا اكثر من ضيف في الغرفه يعني. ما في ضيف في الغرفه واحد بس عنده دليل على ألوهية السيد المسيح. مستقبل مايك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الأحبة الجميع في الغرفة الطيبة. حياك الله أخي الحبيب خالد بن وليد. حيا الله أخي وحبيبي في الله شيخ عرب، أخونا الحبيب ابن عفان، الإخوة الأحبة الدعاء جميعا والأخوات أيضا. أخونا تاتا أنا آسف كنت على وشك أضع لك وردات بما أنك أيضا يعني أرسلت لي ورد، فلك علي أهو ورد كبيرة لك أخي الحبيب. بارك الله فيكم جميعا. أخي وين فين نقط حالك ابن الوليد؟ أعتقد الموضوع ثقيل جدا أخي شيخ عرب. ما أحد من ضيوفنا في الغرفة المسيحيين يعني عنده القدرة أن يرفع يده، تحتاج بصراحة القمص بسيط ذات نفسه يكون موجود ويجيب على هذه المسائل، على الأقل عنده شوية معلومات في اللغة الآرامية أعفوا اللغة اليونانية. تيتو إيجي، مش عايز أرفع إيدي. أهلا وسهلا فيك يا تيتو إيجي. نعم ألف تحريف كثير. المسألة زي عمل أخونا الحبيب شيخ عرب، زي عمل ألقى قنبلة ذرية. ما حدش